الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإيلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الإيلاء هو الحلف، الإيلاء هو الحلف، والألية هي اليمين، فيقال آل يولي يعني حلف. والمراد بهذا الباب بيان ما إذا حلف على ترك وطء زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، هذا هو الإيلاء. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على ترك وطئهن تربصوا 4 أشهر، أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا وكفروا عن أيمانهم إن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وذلك أن الزوجة لها حق على زوجها، ومن أعظم حقها عليه الإعفاف، الإعفاف والجماع لأجل إعفافها عن الحرام، فهو حق لها عليه. فإذا حلف على تركها فإن هذه معصية، هذه معصية وامتناع عن حق لزوجته عليه، فيمنع من هذا. والله وضع له حلا، وضع له حلا في القرآن لرفع الحرج عن الزوجة، فإذا تمت 4، إن كان رجع قبل 4 هذا هو المطلوب وكفر عن يمينه، وإن تمت 4 ولم يعد ولم يفي وطالبت الزوجة فإن القاضي يقول له: تعال، إما أن تكفر عن يمينك وتطع زوجك، وإما أن تطلق، فإن أبى ألزمه بالطلاق لأجل إزالة الضرر عنها. فإن أبى أن يطلق مع الإلزام طلق عليه الحاكم، طلق القاضي زوجته منه لأجل إزالة الضرر عنها. نعم. قال: وهو حلف قال وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وقت زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. هذا هو تعريفه، هو حلف زوج بالله جل وعلا أو صفة من صفات الله على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. أما إذا كان 4 أشهر فأقل ألا لا يضر، لأن المدة التي تصبر الزوجة عن زوجها أكثرها 4 أشهر، 4 أشهر لا يزيد على ذلك بدون أن يجامعها، لا يمر عليها 4 أشهر دون أن يجامعها، هذا على الأقل. نعم. قال: ويصح من كافر وقن ومميز وغفر. يصح الظهار من كل زوج سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان كبيرا أو صغيرا مميزا، ما دام أنه زوج فيصح منه الظهار. قوله تعالى لعموم قوله تعالى: للذين يولون من نسائهم، هذا يعم كل زوج. نعم. قال ويصف من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرتبط. ويصح من العاقل ولو كان سكران ولكن يتصور ما يقول، أو غضبان غضبه يتصور ما يقول، فإنه يصح منه الظهار. أما إذا كان زال عقله بالغضب أو بالجنون أو كان نائما ما عنده عقل فلا يعتبر يمينه شيئا. نعم. قال ومريض مرجو برقه، هو مريض ولو كان مريضا، لأن حق الزوجة لا يسقط عنه ولو كان مريضا. نعم. وممن لم يدخل بها، ويصح الظهار، يصح الإيلاء حتى لو كان بعد العقد، لو عقد عليها ثم حلف ينعقد الإيلاء لأنه زوج، لأنه يصدق عليها أنه زوج. نعم. قال لا من مجنون ومغمى عليه. أما من زال عقله بجنون أو إغماء فإنه لا يعتبر كلامه ولا إيلاؤه، لأنه يكون من الهذيان. نعم. قال وعاجز عن وضع لجب كامل أو شلل. لجب كامل أو شلل. ولا يعتبر الإيلاء ممن لا يقدر على الوضع، لأنه ممتنع من الأصل، ما هو اللي منعه اليمين، اللي منعه الخلقة، يكون مجبوب يعني مقطوع الذكر أو مشلول الذكر لا يصل إلى المرأة، فهذا امتناعه عن الوطء ليس لليمين وإنما لحالته هو. نعم. قال فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، هذه صفة الإيلاء، أن يقول والله لا أطأك مدة 5 أشهر أو 4 أشهر ونصف مثلا، هذه صفة الإيلاء. نعم. أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، سواء إذا حلف على ترك وطئها، سواء حدد المدة في 4 أشهر فأكثر أو لم يحددها وصارت مطلقة، هذه أشد. نعم. أو حتى ينزل عيسى، أو علقه على شيء بعيد، علق وطأها على شيء بعيد كنزول عيسى، هذا من باب الاستحالة، لأنه ما هو معمر إلى أن ينزل عيسى أو المرأة تعمل، لكن هذا يقول أنه مستحيل أن يحصل مني وطء لك. نعم. أو يخرج الدجال كذلك، يعني يغيه بغاية بعيدة قد لا يدركها لا هو ولا هي، لكن هذا من باب تيئيسها. نعم. أو حتى تشرب الخمر، أو يقول لها لا أجامعك، والله لا أجامعك حتى تشربي الخمر، يعني تفعلي المعصية، تفعلي المعصية من أجل أن يحرجها في هذا الأمر. نعم. أو تسقطي دينك دينك، أو تسقطي دينك أو تهبي لها مالك. لها دين عليها وعلى غيره، فيقول لها والله لا أطأك حتى تسقطي دينك، هذا إضرار، هذا إضرار بها. نعم. أو تهبي مالك، أو تهبي مالك، المال اللي عندك، هذا أيضا إضرار بها. نعم. ونحوه فمول، في كل هذه الصور فهو مول يدخل في قوله تعالى الذين يؤلون. نعم. قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، هذا الإجراء لما ذكر ما هو الإيلاء ذكر الإجراء الذي يتخذ مع المولي. نعم. قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. إذا مضت 4 أشهر فإن كان رجع وفاء وجامع زوجته وكفر عن يمينه انحلت المشكلة، وإن استمر وامتنع فإن القاضي يوقفه بطلبها. نعم. قال: فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ. فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفي ويطع زوجته فحينئذ يتدخل الحاكم، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، فيتدخل ويطلق زوجته على ما يراه، طلقة واحدة رجعية أو بائنا حسب ما يراه الحاكم. نعم. قال: وذلك من أجل إزالة الضرر عنها، من أجل إزالة الضرر عنها. نعم. قال: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما باء. الوطئ إنما يكون في القبل، يكون الوطئ في القبل، هذا هو الوطئ الشرعي. أما الوطئ في الدبر هذا محرم ولا يحصل به الفيئة، وهو محرم يعاقب عليه ومعصية كبيرة من كبائر الذنوب ولا تحصل به الفيئة. قال: خلاص أنا جامعت، نقول: لا، هذا حرام ولا يجوز، وهذا ما يحصل به المقصود أيضا، المرأة ما ينفعها هذا، إنما الوطئ يكون في محل الوطئ، في الحرف، نساؤكم حرف لكم، في محل الحرف، والدبر ليس محلا للحرف، بل هو خبث وفساد، فلا يحصل به المقصود. نعم. قال: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. إذا ادعى بقاء المدة، قال: ما بعد مضت 4 أشهر، ما بعد مضت 4 أشهر، وهي تقول: لا، أنه ما بين 4 أشهر، يؤخذ قوله مع يمينه، يحلف أنه ما مضت 4 أشهر، يؤخذ قول، لأنه أدرى، لأنه هو الحالف فيؤخذ بقوله. أو أنه وطئها، ادعى أنه وطئها وأنكرت هي، فإن كانت ذكرا تعرض على النساء، فإذا قررت النساء أنها بكر ولم توطأ فهو كذاب، أما إن كانت ثيبا هذا لا يمكن معرفة هل وطئها أو لا، فهذا يطلب منه اليمين، يطلب منه اليمين على أنه وطئها ويقبل قوله. نعم. قال: وإن كانت ذكرا أو ادعت البتارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إذا كانت ذكرا وهو يدعي أنه وطئها وكذب، لأنه لو وطئها ما بقيت البكارة، هذا الله يظهر كذبه لبقاء البكارة عليها. أو شهدت امرأة ثقة أنها بكر، أن البنت، أن المرأة هذه بكر، لأن ما يعرف هذه الأمور إلا النساء، فإذا شهدت امرأة أنها بكر فإنه يكذب هو. نعم. قال: وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمولي. إذا ترك وطئها من غير يمين ما حلف فإنهم حكم المولي، لأن المعنى واحد، الضرر واحد سواء كان بحلف أو بغير حلف، فإذا تمت 4 أشهر يقال له إما أن تطع وإما أن تطلق مثل المولي تماما، لأن المعنى واحد. نعم.